لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما وطئ من التصاوير. قال: باب ما وطئ من التصاوير. ثم ذكر عن سفيان رحمه الله قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم أم المدينة يومئذ أفضل منه، قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، علقت درنوكا فيه تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يتكلم الإمام البخاري رحمه الله أو ترجم هذه الترجمة بعد تراجم سبقت ما زالت في ذلك الموضوع، باب التصاوير وباب عذاب المصورين يوم القيامة وباب نقد الصور. فكان هذا هو الباب الرابع لهذه المسألة. قال: باب ما وطئ من التصاوير، حكم ما وطئ من التصاوير. فبيذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها تقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. يبقى السهوة كده بيت صغير زي الخزانة، كده بيت صغير زي الخزانة بداخل البيت، يبقى بيت يعني صغير ويتضع عليه ذلك القرام اللي هو ستر، هذا ستر وضعته على هذه السهوة اللي هو بيت صغير كالخزانة، يوضع فيه المتاع، فلقى فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه. يبقى القرام ده به تماثيل، صور لتماثيل. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نزعه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قال: فجعلناه وسادة أو وسادتين. يبقى لما نقد الصور كما قال الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة السابقة، يبقى قامت عائشة رضي الله عنها بتمزيق ثم جعلته في وسادة أو في وسادتين، في وسادة أو في وسادتين. يبقى على ذلك تم استعماله ولكن بهذه الصورة حتى يتكى على الإنسان أو يجلس عليه الإنسان. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وعلقت درنوكا فيه تماثيل. درنوك هو ثوب أيضا يعني غليظ. قال: فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ترى الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية وليس لها تعلق بمسألة التصوير، ولكنه يعني كما قال العلماء وكأنه يشير أن ذلك الدرنوك اللي هو الستر الغليظ ده وكأنه كان في هذا المكان اللي هو بتغتسل فيه عائشة رضي الله عنها، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد. يبقى ما فيش كأنها مناسبة لهذه اللفظة، لكن قالوا على هذا الدرنوك الذي تكلم عنه كان يستر به المكان الذي يغتسل فيه، ولذلك قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ثم قال: باب من كره القعود على الصور. قال: باب من كره القعود على الصور. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت مرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. أيضا في رواية عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة. قال بصر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم أول؟ فقال عبيد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب؟ قال إلا رقما في ثوب. قال من كره القعود على الصور، كره القعود على الصور. فهذه الرواية تقول فيها عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، نمرقة يبقى وسائد كده، يبقى وسائد يصف بعضها إلى بعض وسائد، ونمارق مصفوفة، يبقى بنقرأ كده نمارق مصفوفة، يبقى النمارق هي وسائد كده مصفوفة يصف بعضها إلى بعض. تقول في ذلك عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل على الرغم أنها وسائد. وفي رواية السابقة قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. وفي هذه رواية لما يعني قال اشترت نمرقة يبقى وسائد كده يصف بعضها إلى بعض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، يعني يبقى دي وسائد تك عليها ويجلس عليها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. يبقى في الرواية السابقة كده هتكلم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. يبقى نقد الصور كما بينا نقد التصاليب، لم يكن يترك في بيت شيء فيه تصاليب إلا نقده، يبقى بيبدأ يمزقه. فهنا في الحالة دي أخذت هذه القرام اللي هو الستر ده وصنعت منه وسادة أو وسادتين. هنا كما تبين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه النمرقة ليجلس عليها ولا يتوسدها، ولكن أبى ذلك. يبقى لذلك قال من كره قعود على الصور. يبقى الكلام ده لما يكون في صورة، لما نقد الصور يبقى بيتم تمزيق الصورة ذاتها، وبالتالي يبقى الستر ده في تصاوير فقام بنزع وتمزيق، ثم اتخذ منه وسادات وسائد، يعني وسادة أو وسادتين. يبقى على ذلك تم نقد هذه الصور، لكن لما يبقى وسادة فيها الصورة هو ده المقصود من الكلام، يكره القعود عليها أو الجلوس عليها كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. يبقى قالت إن هي لتجلس عليها وتوسدها، يبقى وسائد أهو عشان يجلس عليها، لكن لما كانت الصورة ما زالت قائمة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد عليها. وكذلك أيضا كما قالت عائشة أتوب إلى الله ماذا أذنب، يبقى عرف ذلك الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى يبقى في شيء خطأ، في هناك خطأ، ما هو هذا الخطأ؟ لذلك قال أتوب إلى الله ماذا أذنب، تسأل تستفسر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. يبقى هي نية صريحة عند عائشة، لكن كما بينا أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة تدخل بيتا فيه الصورة. يبقى هذه التماثيل. قال أيضا في رواية عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تدخل بيتا فيه صورة. قال بصر الراوي اللي هو عن زيد بن خالد عن أبي طلحة، قال بصر بن سعيد قال ثم اشتكى زيد اللي هو روى الكلام دوت الذي يروي عنه بصر بن سعيد، قال ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابي ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب، قال يعني إلا رقما في ثوب، يبقى زي صورة كده رحيل مثل البعير أو غير ذلك، غير الصورة اللي هي متمثلة في طائر أو في حيوان أو في آدمي، غير رقما في ثوب، يبقى صورة الرحيل صورة الغروب. يبقى على ذلك هذا ليس فيه شيء، مقصده الصورة لشيء به روح، إذا كطير أو حيوان أو أدمي. لذلك قال ألم تسمعوا حين قال إلا رقما في ثوب. يبقى ممكن الإنسان كده يعني لا يسمع الرواية بأكملها، فقد ينكر على إنسان لأنه غفل عن جزء من الرواية. ولذلك عبيد الله القولاني يذكره يقول ألم تسمعوا حين قال إلا رقما في ثوب، يبقى هذا ليس بحرام. يبقى الصورة المقصود بها من ذوات الأرواح، إما أن هي طائر أو حيوان أو آدمي. قال باب كراهية الصلاة في التصاوير. باب كراهية الصلاة في التصاوير. ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان قرام لعائشة سطرت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمتي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. احنا بينا أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خميصة أداها له أبو جهم، وبالتالي على ذلك ردها إليه وقال فلتأتيني بجباجك إن بجنية أبي جهم. وإيه السبب؟ يعني إنه انشغل بها في الصلاة. يبقى الخميصة دي لها أعلام، يبقى في ألوان كده، يبقى حاجة ملونة، وبالتالي انشغل هو في صلاته. بالتالي أي شيء يشوش على خشوع الإنسان في صلاته يبقى يقوم ب نزعه ويقوم بإبعاده. يبقى كل ما يشوش على الإنسان أمر الخشوع، يبقى مطلوب عندما أقبل على ربي سبحانه وتعالى في الصلاة يبقى أن نخشع في صلاتنا. فأي شاغل ممكن يشغل الإنسان أو على ذلك يشوش في خشوعه في الصلاة يبقى يقوم بإبعاده، يقوم بإبعاده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عني فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. زي ما الإنسان كده بيستقبل صورة أو بيستقبل كده لوحة فيها كلام، وبالتالي ممكن ينشغل في صلاتنا إذا رفع البصر بيحاول يقرأ يعني ما كان مكتوبا. إن كان هناك مثلا سجادة فيها ألوان يبقى على ذلك ممكن ينظر كده إلى تداخل الألوان وتناسق الألوان، يعني ينشغل بأي صورة من هذه الصور. ولذلك بيبعد أي شيء ممكن يشوش عليه الخشوع. كراهية الصلاة في التصاوير، يبقى على ذلك قال لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وما كانش الثوب ده فيه تصاوير، ولكن يعني على ذلك قال أميتي عني هذا القرام، كان فيه تصاوير، وبالتالي قال كانت لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال باب لا تدخل ملائكة بيتا في صورة. ثم ذكر عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال وعد جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك راس عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وده كان جرو كلب صغير تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر به، ولكن جبريل عليه السلام يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر. يا ترى ايه سبب التأخير؟ ما هو السبب؟ فلذلك حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. كان جره صغير كده كلب صغير، وبالتالي جبريل عليه السلام لما يدخل البيت. لذلك لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، بيتا فيه صورة. يبقى الملائكة يا ترى مين الملائكة؟ هل يقصد بجميع الملائكة ولا ملائكة الرحمة؟ فقال البعض إن جميع الملائكة. فإن كان هناك يعني بيت فيه صورة وإنسان على ذلك يعني يقبض روح ذلك الإنسان، وإن كانت الملائكة لا تدخل كيف يتم قبض الروح؟ يبقى على ذلك ده يعني أمر يفوض الرب سبحانه وتعالى كيف تخرج الروح؟ يبقى لا نعلم. هل ترى ملائكة تدخل؟ يبقى البعض قال جميع الملائكة تدخل هذا البيت الذي فيه الكلب أو الصورة، جميع الملائكة لا يدخلون ذلك البيت الذي فيه الكلب أو الصورة. وبالتالي بقى طب ملائكة الملك الموت كيف يدخل إن كان هذا الإنسان يعني قدر الله عز وجل أن يقبض في هذه الليلة؟ يبقى بتقبض روحه، الكيفية لا نعلمها، لا يعلمها إلا الرب، لكن بتقبض روح هذا الإنسان. زي إنسان كده هتقبض روح هذا الإنسان في الخلاء، هو في الخلاء. فعلى ذلك يبقى كيف يتم قبض الروح؟ أو تمت قبض الروح لكن كيفية مجهولة، ونعلم أن هذا الروح لم تقبض إلا عن طريق ملك الموت. طب إن كان لا يدخل كيف يكون الأمر؟ مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. دي أمور تبقى غيبية. قال باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنها اشترت نمرقة فيها تصوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قال فعرضت في وجهي كراهية. قالت رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسولي، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يبقى قال باب من لم يدخل بيتا فيه صورة، يبقى رأى هذا المنكر، يبقى هذا المنكر، يبقى لما يرى ذلك المنكر يبقى يسعى إلى إزالته، كلمة استطع إن لم تستطع إزالة المنكر فزول أنت عنه. فلم يدخل البيت حتى قامت عائشة رضي الله عنها بنزع هذا القران، هذه النمرقة. قال أنها اشترت نمرقة في تصوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه كراهية. يبقى كان بيظهر هذا الأمر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الغضب أو ذلك الفرح والسرور. وبالتالي على ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون هذا الأمر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى ذلك الغضب على وجهه، فعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية. يا ترى لماذا تغير ذلك الوجه؟ فقال رسول الله أتوب إلى الله ورسولي، ماذا أذنبت؟ مش عارفة إيه القصة، ولكن يعني كان في غضب. يبقى هذا الغضب يعني ملمع أو لمح عائشة لهذا الأمر رضي الله عنها، أن ده تغير حدث الآن، يعني تغير، زي نقول هذا الإنسان يعني تغير وجه ذلك الإنسان، أتى بغير ذلك الوجه ولكن تغير وجه، يبقى في شيء طارئ حدث. لذلك دي قراءة. فعائشة رضي الله عنها قالت أتوب إلى الله إلى رسولي، في غضب في كراهية ظهرت على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي بتستفسر ماذا أذنبت، يا ترى إيه الذنب، إيه اللي ماذا فعلت. فقال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت شريتها لتقعد علي وتوسدها. يبقى شريتها بهذا الغرض لراحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني صريحة نية حسنة لكن لا تصلح العمل الفاسد، لازم نية حسنة مقرونة بعمل على منهاج النبوة، مقرونة بعمل على منهاج النبوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلا المسألة أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. قال باب من لعن المصور. قال باب من لعن المصور. قال في رواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى غلاما حجاما، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الوغي، ولعن آكل الربا ومنكله والوشمة والمستوشمة والمصور. قال من لعن المصور. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه أو يقول عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى غلاما حجاما، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، لأن الحجام أساسا يبقى شرطة محجم بيخرج هذه الدماء الفاسدة من الإنسان، وبالتالي يأخذ أجر على ذلك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أعطى الحاجم درهما، لكن الأولى هو عدم أخذ الأجرة، عدم أخذ الأجرة، ولكن لو لم يكن ذلك بجائز ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احتجم وأعطى الحاجم درهما، فلذلك نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي وأكل ولعن آكل الربا وموكله والوشمة والمستوشمة والمصور. بدي مجموعة لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، آكل الربا وموكله، الوشمة والمستوشمة كما مر علينا، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، الوشمة والمستوشمة متفرجات للحسن المغيرات خلق الله. اللعن قلنا معناه الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ممكن بيستهين الإنسان بالأمر، ولكن يعني ننتبه تحسبونه هينا وعند الله عظيم. لعن أيضا المصور. قال باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ذكر في رواية عن قتادة رحمه الله قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أحيوا ما خلقتم. يبقى على ذلك فلذلك قال من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني كيف يفعل ذلك الأمر أحيوا ما خلقتم؟ يبقى كأنه سيظل في ذلك العذاب المهين. قال باب الارتداف على الدابة. قال باب الارتداف على الدابة. ثم ذكر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. يبقى يجوز الارتداف على الدابة يجوز الارتداف على الدابة. الإنسان بيركب دابة كحمار أو بعير مثلا أو فرس ويردف الآخر خلفه. يبقى يجوز الارتداف يجوز طالما كانت الدابة مطيقة لذلك. طالما كانت الدابة مطيقة لذلك الأمر. مش هنيجي نقوله جواز الارتداف ثم الدابة لا تطيق ذلك الأمر. يبقى لابد من هذه المراعاة أن الدابة تطيق ذلك الأمر. لذلك قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة رضي الله عنه وراءه. كذلك قال باب الثلاثة على الدابة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. ويبقى الكلام ده أدي مع أسامة أدي مع بلال معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما. يبقى الارتداف على الدابة جواز هذا الأمر طالما أن الدابة كانت مطيقة. قال باب الثلاثة على الدابة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يبقى الثلاثة على الدابة طالما كانت الدابة مطيقة لذلك الأمر. يبقى جواز أن ثلاثة يركبون على الدابة جواز هذا الأمر لكن ده بيقيد إن كانت الدابة مطيقة لذلك الأمر مطيقة لذلك الأمر. لذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه واحد أمامه واحد من خلفه. يبقى الارتداف على الدابة حتى لو كان لأكثر من واحد أصلا الارتداف على الدابة يبقى أن يكون من ورائه لكن ده جعله أمامه وده جعله خلفه. ثلاثة على الدابة طالما كانت الدابة مطيقة لذلك الأمر. قال باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديهم. قال باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة حق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. قال في رواية عن أيوب رحمه الله ذكر شر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير. يبقى يقول أيوب الراوي رحمه الله ذكر شر الثلاثة عند عكرمة رحمه الله فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه. قثم ده أخو ابن عباس برضه أخو عبد الله بن عباس والفضل اللي هو أيضا أخو ابن عباس رضي الله عنه أخو عبد الله بن عباس. يبقى قثم ده والفضل أو قثم خلفه والفضل بين يديه. يبقى قثم ابن عباس والفضل ابن عباس. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخوه. وقال فأيهم شر أو أيهم خير. يعني عكرمة رحمه الله بيرد على من قال ذلك ذكر شر الثلاثة عند عكرمة قال أيهم شر فين الشر فين الخير. فعلى ذلك بيرد ذلك القول. قال فأيهم شر أو أيهم خير؟ يعني يرد ذلك القول على من قال هذه المقولة. قال بابر دف رجل خلف الرجل. ذكر في رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. قال ارداف الرجل خلف الرجل. يبقى الارتداف على الدبة، ارتداف على الدبة. وكذلك هنا كما بيذكر ارداف الرجل خلف الرجل لا حرك في ذلك الأمر، بل ارداف المرأة خلف الرجل ذا محرم كما ستأتي أيضا الترجمة التالية. يبقى جواز الارتداف على الدبة وإن كان رجلا أو امرأة من محارمه أو امرأة من محارمه. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ركب على الدبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه إلا آخرة الرحل. فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك، يعني يلبي ويجيب. ثم صار ساعة، ساعة يعني برة من الزمن، الساعة مش هي الساعة الزمنية عندنا، ولكن ثم صار ساعة أي برة من الزمن. ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله سعديك. وفي كل مرة معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه يلبي النداء ويجيب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يسأله، يعني لم يسأله، يعني لبيك يعني يا معاذ أجاب. يا ترى على ذلك لماذا تنادي علي؟ ده ما كانش حال الصحابة أبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أدب الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يجيب ولكنه يقف حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجاب المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، في كل مرة يقول لبيك رسول الله سعديك. وبالتالي ثم صار ساعة. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه لا يتكلم، يعني لا أجاب ولكنه لم يتكلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة مرة أخرى من الزمن ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله سعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا، إذا حققوا هذا الكلام، يبقى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، تجريد العبادة لله عز وجل. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. يبقى من حقق التوحيد يبقى كان في أمن وأمان، من حقق التوحيد كان في أمن وأمان. يبقى قلنا معنى يحقق التوحيد يبقى إيمانه صحيح غير مخدوش، يبقى مبتعد عن كل الأمور الشركية، وكذلك مقبل على رب سبحانه وتعالى. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى استقام، استقام على الإيمان. استقامة العبد على الإيمان يتطلب أنه هو تصحيح الإيمان وتحقيق التوحيد وتجريد العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حق العبادة على الله ألا يعذبه، هذا حق حقه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، يعني ده مش حق العبادة اللي هي حق على ربي سبحانه وتعالى، ده حق من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من فضل الله، لأن فعل الطاعات توفيق العبد للطاعة هو من فضل الله سبحانه وتعالى، ترتيب الثواب عليها هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال حق العبادة على الله ألا يعذبهم، ألا يعذب من حقق التوحيد. وأن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالابتعاد عن الشركيات وكذلك المعاصي والموبقات، واستقامة الإنسان على المنهج، استقامة الإنسان على المنهج. قال باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم. فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإن الرديف أبي طلحة وهو يسير. وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من الكلام. إذ عثرت الناقة فقلت المرأة، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فجددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. رداف المرأة خلف الرجل ذا محرم، زي أخته، زي بنته، زوجته، أمه، خالته، عمته، كل دي محارم الإنسان من النساء. فجواز أن يردف الرجل هذه المرأة خلفه إن كانت من ذوات المحارم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإن الرديف أبي طلحة ويسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ عثرت الناقة، عثرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت المرأة، فقلت المرأة، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم. وقال في رواية قال المرأة، يعني انتبهوا كده. فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا أو رأى المدينة قال أيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. يبقى على ذلك امرأة سقطت وقعت، بالتالي ممكن حيضطر الإنسان إلى أن يقيم هذه المرأة من هذا العثرة، يقيمها. فعلى ذلك ممكن يعين هذه المرأة على ذلك، يعين المرأة، يعين هذه المرأة. يبقى كأن امرأة كده يعني عثرت في حجر أو غير ذلك، فوقعت هذه المرأة، وقعت، يبقى تحتاج من يعين المرأة على أن يرفعها. فعلى ذلك جاز هذا الأمر، جاز ذلك الأمر. ولكن طبعا ينتبه الإنسان إن كان يعين المرأة على أن تقوم، لكن على ذلك إن استطاع بلا مس، أو إن هو يقيم المرأة ولكن يعني لا تبطأ، لا يتعبط المرأة وغير ذلك. لذلك قال أمكم، يعني قال أمكم. فيعني في رواية كده أن أبا طلحة رضي عنه فوضع الثوب على وجهه ثم توجه إليها ثم ألقى الثوب عليها، ثم ألقى الثوب عليها، وأن حتى لو هي قامت يبقى تقوم وهي مستورة. يبقى كيف تستر المرأة؟ ممكن تتعثر المرأة فينكشف منها ما ينكشف، فوجب سرعة أيضا ستر المرأة، سرعة ستر المرأة. احنا عندنا المرأة التي كانت تسرع وكانت تتكشف، ولما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها حتى يزال عنها هذا الغم، فقال لو صبرت لك الجنة، ولكن تكشف، فدعا لها ألا تكشف، فكانت لا تتكشف. قال باب الاستلقاء وضع الرجل على الأخرى، قال باب الاستلقاء وضع الرجل على الأخرى، ودي آخر يعني الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. قال باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، يبقى مستلقي كده على ظهري ورافع الرجل، وضع رجل على الأخرى. قال في رواية عن عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى، رافعا إحدى رجليه على الأخرى. يبقى على ذلك جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر. ولكن في رواية لا يستلقين أحدكم ثم هذا إحدى رجليه على الأخرى، دي رواية عند مسلم، قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، نهى عن ذلك. كلام ده زي الاحتباء، يبقى نهى عن الاحتباء حتى لا تنكشف عورة الإنسان، قلنا لأن قلة الثياب عند الصحابة رضي الله عنه، وكان رجل لا يلبس إلا الثوب الواحد، فعند الاحتباء تظهر عورة الإنسان، لذلك لما نهى عن الاحتباء حتى لا تنكشف العورة. كذلك هنا لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، يبقى الكلام دوت لما يكون بيلبس ثوبا واحدا، فإن وضع يعني رجل على الأخرى انكشفت العورة، لكن لو كان مستورا يبقى لا حرج. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى ورفع إحدى رجليه على الأخرى، يبقى مع عمد الإنسان عدم كشف العورة. يبقى لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، يبقى الكلام ده يبقى لمن يعني تنكشف عورته لو فعل ذلك الأمر، لو كان مستورا يبقى لا حرج، لا تحرك أن يستلقي ثم يرفع إحدى رجليه على الأخرى طالما كان ساترا لعورته، ما كان تحت ذلك الثوب ساترا لعورته. يبقى زي الاحتباء، نعم الاحتباء ليه؟ عشان لا تنكشف عورة الإنسان قلة الثياب، وكان الرجل يلبس الثوب الواحد فإن احتبى ظهرت العورة، لكن لو كان مع الاحتباء لا تظهر العورة، يبقى لا حرج. يبقى ما كانش النهي لهذه الجلسة إلا بهذا الأمر، ما كانش النهي عن الجلسة إلا لذلك الأمر. يبقى لماذا نهى عن الاحتباء؟ يبقى لأن حتى لا تنكشف سوءة الرجل وعورة الرجل أو العورة، فلو كان ساترا لها يبقى لا حرج. لا يسقن أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، يبقى الكلام ده هو مخافة أن كشف العورة، لكن لو كان ساترا يبقى لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى وضع إحدى رجليه على الأخرى. دي آخر التراجم اللي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. ثم بينتقل إلى الكتاب الثاني، قال الثاني قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأدب. ثم ذكر أول الأبواب، قال باب البر والصلة وقول الله تعالى وصانا الإنسان بوالديه حسنا. ثم ذكر رواية عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيدي إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدت لزادني. يبقى كتاب الأدب، أدب ده ما يحمد قولا وفعلا. يبقى كتاب الأدب يعني كتاب أو باب واسع، باب الأدب ده باب واسع. ترى مش كل أدب يبقى لازم يكون ليه دليل، يعني مش كل أدب ليه دليل، لكن دي أدب جملة من الأدب سواء كان في الأقوال أو الأفعال، ودي أساسا لا تصادم فطرة ولا تصادم عقلا صحيحا. يبقى دي هذا من باب الأدب، أقول على ذلك هذا من باب الأدب. لو كان الأدب ده مخالف لسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا ليس بأدب، حتى لو تعرف عليه يعني الناس ممكن يتعرفون على صورة من الصور هذا من الأدب، يقول هذا من الأدب، لكن لو كان مخالف لسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم برضك هي محتاجة إلى مراجعات. وأن هذه أداب أوسع بكثير جدا يعني باب واسع، وبالتالي ليس كل أدب الأداب يكون عليه دليل، لكن هذا لا يصدم الفطرة، يعني نجد أنه يتفق مع فطرة الإنسان، يتفق مع العقول الصحيحة. هذا ما يحمد قولا أو فعلا، هذا ما يحمد قولا أو فعلا. لذلك قال أول الأبواب ترجم لها تحت كتاب الأدب باب البر والصلة، باب البر والصلة. وافتتح بقول الله تعالى وصانا الإنسان بوالديه حسنا. ثم ذكر رواية عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيدي إلى دار عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدت لزادني. ده طبعا صورة يعني تبين سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينقطع عن الكلام عن ابن مسعود رضي الله عنه إلا لما انقطع ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك قال ولو استزدت لزادني، ولكن شفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على ذلك ولو استزدت لزادني، يعني من اللي يعني من اللي سكت عن الكلام ابن مسعود رضي الله عنه. دي بيان لسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينقطع عمن يحدثه وحتى انقطع هذا المحدث. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما كانوا يسألون الأعمال، كانوا يسألون عن محاسن الأعمال، يعني أفضل صورة للأداء، أحب أي العمل أحب إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله، يتعبدون بصفة المحبة، الله تعالى يحب ذلك العمل، هذه صفة المحبة. هو يبقى الصحابة كانوا يسألون هذه الأسئلة، أي الأعمال أحب إلى الله؟ يعني ولذلك لما سألوه قال الصلاة على وقتها. والسؤال ده طرع على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أكثر من مرة، والإجابات تأتي مختلفة، تأتي على حسب حال السائل, حسب حال السائل. فلذلك قال الصلاة على وقتها. قال أي عمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. ثم أي؟ قال حج مبرور. فيبقى الأسئلة طرحت ولكن الإجابات جت إيه أيضا مختلفة على حسب السائل أو حسب تأكيد لمعنى. فلذلك قال الصلاة على وقتها, هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قلنا هذا عمل متكرر, عمل متكرر, عمل متكرر بيبقى فيه مشقة لاستمرارية الإنسان واستدامة الإنسان عليه. عشان نستديم كده الصلاة على وقتها يعني محتاجة يعني تربية, تربية لهذا الإنسان وجهد بالغ عشان يحافظ على الصلوات ولا يحافظ عليها إلا المؤمن. لذلك الصلاة على وقتها يبقى بداية التوقيت. الصلاة على وقتها يبقى بداية التوقيت, يبقى الإنسان عنده حرص شديد على حضور الصلاة في بداية التوقيت. ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. يبقى ده عمل متكرر وبالتالي اللي هي الصلاة. فقال الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال بر الوالدين, بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. الرغم أن إحنا يعني مر علينا في كتاب الجهاد, الجهاد لا يعدل عمل, يعني لا يعدل عمل, مفيش عمل أبدا يعدل الجهاد في سبيل الله. لكن هنا قال بر الوالدين, ففهم فجاهد كما أيضا تأتي روايات بعد ذلك. يبقى بر الوالدين, وأن الله سبحانه وتعالى أوصانا في غير موضع من كتابه الإحسان إلى الوالدين. قلنا حتى لو أن دعوى الولد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى فماذا يصنع؟ يبقى لا تطع الوالدين, لكن صاحبهما في الدنيا معروف, صاحبهما في الدنيا معروف. يبقى إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما, وصاحبهما في الدنيا معروفة. قلنا مع إني طبعا دي دعوة الولد للكفر بالله والإشراك بالله سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك لو الإنسان بعقلي كده يبقى خلاص يتم مقاطعة يعني هذين الأبوين. قل لا, انظر ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الولدين لهما حقوق تؤدى حتى يعني لو انحرف, حتى لو انحرف يبقى تؤدى هذه الحقوق. جهداك على دي أعلى صورة بقى, أعلى صورة يدعوان الولد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ماذا تصنع؟ مش يدعوانه إلى معصية من المعاصي, ده كفر بالله سبحانه وتعالى, يعني يدعوانه إلى النار. ومع ذلك يعني لا طالب مخلوق في عصية الخالق. وفي المقابل وصاحبهم في الدنيا معروف. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروف. واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال ثم بر الوالدين. ثم أي؟ قال جاهد في سبيل الله. قال حدثني بأن ولو استزدت لزادني. يبقى جاهد لا يعدله عمل, وده إجابة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذلك السائل وقال إني دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا, لا أجده, فيش. طب يعني إيه العمل اللي هو يعني يعدل الجهاد؟ قال لا أجده. ثم إذا ولى نداه وقال يعني لو استطاع بقى يدخل إلى مسجدي فيصلي الليل ويصوم النهار حتى يرجع ذلك المجهد. ومن يستطيع ذلك؟ يعني لو هو المجاهد هيغيب أسبوع مطلوب منك يبقى مفيش لحظة كده يرقد فيها هذا الإنسان, بالنهار صايم وبالليل قائم. فلذلك من يستطيع ذلك؟ يعني بيان أن فعلا الجهاد لا يعدله شيء. وبيان أن الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام عام الصلاة فإن أحب إلى الله من هذه الأيام, قالوا ولا جهاد سبيل الله. والكلام واضح أوي, وفهم الصحابة بيفهموا الكلام, فهم الرواية يعوا يعني مدلول ما دلت عليه تلك النصوص. لذلك قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام. قالوا الجهاد في سبيل الله. طب ليه هم طرحوا الكلام ده؟ لأنه عارفين الجهاد لا يعدله عمل, والرواية بتقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام. فلذلك يعني سألوا طرحوا ذلك. قال ولا جهاد في سبيل الله, رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم ذكر الباب التالي. قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة, باب من أحق الناس بحسن الصحبة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب من أحق الناس بحسن الصحبة، سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، وده من بالغ اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، ده من بالغ اهتمام الصحابة رضي الله عنهم. يبقى عنده أب وأم، من أحق الطرفين بحسن الصحبة؟ يعني الصحبة موجودة مع الطرفين، لكن من أحق، من الذي يقدم في البر، الأب ولا الأم؟ فعلى ذلك السؤال طرح، وكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.